قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد، كذا قال المصنف رحمه الله، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وغيره. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان أن التوحيد لا يتم إلا بتجنب كل قول يفضي إلى الغلو في المخلوق ويخشى منه الوقوع في الشرك. عبد الله بن الشخير، الشخير بكسر الشين وتشديد الخاء، وعبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب أسلم يوم الفتح وله صحبة ورؤية. ما جاء في حماية المصطفى؟ الحماية هي الصون، صون الشيء عما يتطرق إليه من مكروه وأذى. المصطفى المختار من الصفوة، وهي خالص الشيء. حمى التوحيد، حمى حمى التوحيد صانه عما يشوبه من الأعمال والأقوال التي تضاده أو تنقصه. السيد الله، السؤدد التام لله سبحانه وتعالى، والخلق كلهم عبيد الله. وأفضلنا فضلا، الفضل الخيرية ضد النقيصة، أنت خيرنا. وأعظمنا طولا، الطول الفضل والعطاء والقدرة والغنى. قال: قولوا بقولكم، أي القول المعتاد لديكم، ولا تتكلفوا الألفاظ التي تؤدي إلى الغلو، أو بعض قولكم، أو دعوا بعض قولكم المعتاد واتركوه تجنبا للغلو. ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذنكم جريا، أي وكيلا له ورسولا. لما بالغ هذا الوفد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك تأدبا مع الله وحماية للتوحيد، وأمرهم أن يقتصروا على الألفاظ التي لا غلو فيها ولا محذور، كأن يدعوه بمحمد رسول الله كما سماه الله عز وجل. فمناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن الغلو في المدح واستعمال الألفاظ المتكلفة التي ربما توقع في الشرك. عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد، كذا قال المصنف رحمه الله، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. يا خيرنا، أي يا أفضلنا، ولا يستهوينكم الشيطان، يعني ولا يزينن لكم هواكم ولا يذهبن بعقولكم. فكره صلى الله عليه وسلم مدحه بهذه الألفاظ ونحوها، لئلا يكون ذلك وسيلة إلى الغلو في النبي والغلو في الإطراء والمدح، لأنه قد أكمل الله له مقام العبودية، فصار يكره أن يبالغ في مدح صيانة لهذا المقام، وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك، نصحا لهم وحماية للتوحيد، وأرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد، وقد وصفه الله بهما في مواضع، وهما عبد الله ورسوله، ولا يريد أن يرفعوه فوق هذه المنزلة التي أنزله الله إياه. ومناسبة الحديث للباب أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمدح بغير ما وصفه الله به صيانة للتوحيد وسدا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وصانه مما يشوبه من الأقوال والأعمال التي تنافيه أو تنافي كماله الواجب أو تنقصه، وسد كل طريق قولي يوصل إلى الشرك ليكون التوحيد خالصا من كل شائبة. فلما أراد وفد بني عامر إظهار حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا بيان مكانته، فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى، أن السيادة الكاملة لله تعالى وحده، والخلق كلهم عبيد له. فنهاهم عن هذا القول مع أنه سيد ولد آدم، تأدبا مع الله سبحانه وحماية للتوحيد. ثم أثنوا عليه: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فنهى عن ذلك مع أنه حق، مخافة أن يجرهم الشيطان إلى الغلو المفضي إلى الشرك، وأمرهم أن يقتصروا على الألفاظ التي لا غلو فيها ولا محلول، فأن يدعوه بمحمد رسول الله كما سماه ربه عز وجل. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ثناءهم عليه بهذا، وكذلك أنكر على الآخرين لما قالوا: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، لئلا يكون ذلك وسيلة إلى الغلو فيه. وأرشدهم أن يصفوه بصفتين: عبد الله ورسوله، وألا يرفعوه فوق هذه المنزلة التي أنزله الله إياه، حماية للتوحيد وسدا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. وأفادنا الحديث: تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق وأفضلهم على الإطلاق، والكافر والمنافق يحرم على المؤمن إطلاق السيد عليهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. أما المسلم فيجوز إطلاقه عليه، لا سيما إذا كان له مكانة في العلم والفضل، إلا إذا كان في إطلاق السيد عليه محذور، أن يكون مشعرا بالغلو أو أن يكون حاضرا، وحينئذ يخاف عليه الإعجاب بالنفس. والواجب على العبد أن يكون مجتنبا للأقوال المفضية إلى الغلو في المخلوق سدا لباب الشرك وحماية للتوحيد.